الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. في هذه الآية العظيمة نهي من الله سبحانه وتعالى عن اتخاذ عدوه وأعدائنا أولياء، وما من عدو لله إلا هو عدو لعباد الله المؤمنين. قال الله: تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. وهذا تعليل وتهييج لهم وبيان ما علمه الله سبحانه وتعالى، فهو يعلم السر وأخفى. فإلقاء المودة على الكافرين الله يعلمه، وذلك عظيم عند الله لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كان ذلك بما في الصدور وإظهار العداوة لهم، ويعلم الله شيئا من الميل في القلوب، من ميل القلوب إليهم بالمحبة، فإن ذلك ضلال. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، أي بسبب إيمانكم، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي، أي من كان مؤمنا وخرج مجاهدا في سبيل الله وابتغاء مرضات الله لا يودهم، وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. وجاءت النتيجة: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ثم هيج المؤمنين على بغض الكافرين، على بغض أعدائنا وأعداء الله عز وجل وأعداء عباده المؤمنين. قال: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، وهم أعداء من قبل، ولكن لو تمكنوا من المسلم لأظهروا له شدة العداوة والبغض الذي كانوا يخفونه. فرب عدو كافر أو ملحد أو زنديق تلقاه يقابلك بصباح الخير أو مساء الخير أو حياك الله أو نحن وأنتم كلنا أعداء كلنا ضد الكفار أو ما إلى ذلك من الكلام. ولكن إذا تمكن منك ترى منه شدة الغيظ والعداوة والبغضاء ويسومك سوء العذاب ضربا وتنكيلا وسجنا وأسرا وتجويعا وإهانة وسبا وشتما وركلا وغير ذلك مما تجد منه شدة العداوة التي أبانها الله في كتابه. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء هم أعداء من قبل، لكن عند أن يتمكنوا ويتسلطوا ويصفوا لهم الجو في إنسان ليس على أسلوبهم وعلى طرائقهم في إنسان مؤمن فإنهم لا يرحمونه ولا يتقون الله فيه. في هذه الآيات معشر المسلمين بيان على أن الإنسان يجب أن يتعرف على عدوه وعلى حميمه، يتعرف على عدوه وعلى صديقه، وقد يكون هناك التباس بالمظاهر والأقوال، ولكن الله أبان في كتابه الأعداء وأبان في كتابه الأحباء، وجامع العداوة الكفر والشرك والنفاق، وجامع الأخوة والمحبة الإيمان والصلاح والاستقامة. وأول عدو لك أيها الإنسان هو الشيطان، فما من بلية تصاب بها من الذنوب والمعاصي إلا وأساسها من تسلط ذلك العدو ومطاوعتك لأشد الأعداء. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. لأنه تابع عدوا له يجره إلى كل شر ولا يرضى له بخير ولا يسمح له بمعروف، يريد أن يحتنك البشرية كلها إلى النار. لا أحتنكن ذريتك، هكذا يتوعد بني آدم إلا من نجاه الله عز وجل منه. وقال الله عز وجل مبينا عداوته: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. عداوة وحسدا وبغضا أبى، وأتاه بعد ذلك الإباء الكبر، وأتاه بعد ذا وهجم عليه بعد ذلك الكفر بالله سبحانه. كل ذلك من العداء لك أيها الإنسان، والحسد عليك. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. حذره الله. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. عداوة شديدة، لا يريد لآدم أي خير ولا لذريته من ذلك اليوم إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وفي معنى أزلهما أي أبعدهما عن الجنة، زحزحهما عن الجنة. والمعنى الثاني فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، أي أزلهما الشيطان بتلك الشجرة عنها أي بسببها، أخرجهما مما كان فيه من الجنة. هذا المعنى الأخير هو الصواب، لأنه فيه تكرار، سيكون إذا كان المقصود الضمير يعود إلى الجنة فيه نوع تكرار يغني عنه قوله سبحانه وتعالى فأخرجهما مما كان فيه. أزلهما الشيطان بسبب شجرة، والآيات كثيرة أنه أزلهم بها. قال الله عز وجل وقلنا يا آدم، وأهبطهم الله عز وجل من الجنة، أهبط آدم وزوجه بسبب ذلك. وهكذا الشيطان، بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هذه عداوة بينة ليس فيها أي خفاء لمن وفقه الله، فيعلم أنه من ما من سوء يحصل فيه إلا ويحتاج يلتفت إلى هذا العدو يستعيذ بالله منه، من سوء خلق أو قول أو فعل أو حركة أو سكنة أو ظاهر أو باطن يعلمه الإنسان من نفسه أنه فيه شيء من الانحراف، فإن ذلك من عدوه المبين. وتأمل إلى نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام حين قص عليه ولده يوسف تلك الرؤيا الطيبة في حقه، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا، عدو واضح. وقال الله سبحانه وتعالى، أي أن يبين لهم يعقوب عليه الصلاة والسلام لولده أنه إن قص عليهم أتاهم الشيطان وألقى في قلوبهم الحسد، ذلك العدو يبعث أعداء، يثير أعداء. وفعلا لا يزال بهم الشيطان بعد أن علموا ذلك حتى كادوا له بأنواع المكايد، فعقوا والديهم وحاولوا قتل أخيهم وباعوا حرا وكذبوا وعملوا أعمالا شديدة وعظائم وكبائر وهم مسلمون، وتابوا بعد ذلك من ذلك الحال وعلموا فضل أخيهم، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. تابوا بعد ذلك، ولكن الشيطان العدو أو العدو للإنسان يبعث أعداء، يبعث أعداء، وله ذرية وله أولياء وله كيد، كما قال الله سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وهذا شيء واضح، كيف تستبدل رب العالمين بالشيطان؟ إيش تجعل الشيطان بديلا عن الله عز وجل وهو خالقك ورازقك، وتتخذ عدوا عدوك وليا لك وتترك وليك؟ هذه خذيلة، أشد خذيلة، بئس للظالمين بدلا. وذريته من الشياطين ومن الجن وهم يتناسلون، نعم، وجنود له ذرية وله جنود، وجنود إبليس أجمعين كلهم من أصحاب النار ويكبكبون فيها كما أبان الله سبحانه وتعالى. هذا العدو يشقيك، العدو الأول يسعى في شقائك، فلماذا ما تلتفت عند أي معصية وأي شد عليك من المعاصي إلى الاستعاذة من ذلك العدو بالله سبحانه وتعالى، وتوالي الله سبحانه وتعالى ولا توالي الشيطان، فلا يخذلك الشيطان وكان الشيطان للإنسان خذولا كما قال ربنا سبحانه. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم، انظر العداوة على سورة الصداقة، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهم ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وكان سبب إهباطه بطا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. عدوك الأول انتبه له غاية الانتباه، وكل الأعداء فروع من تلك العداوة، الحساد، اليهود، النصارى، سائر الأعداء كلهم مدفوعون من ذلك العدو الأول، من ذلك العدو. الشيطان يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، هكذا أخبر الله. فاستزلهم الشيطان استزلال خطوات غرور أماني. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، أي الشيطان. فإذا رأيت ميولا إلى الدنيا اعلم أن العدو قد تسلط، وأنك إن رأيت من نفسك إعجابا اعلم أن العدو خلفك، وإن رأيت من نفسك أي معصية جملة وتفصيلا احذر من العدو، العدو ما يتركك معك. إنك قال الله عز وجل ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. معه حزب، معه جنود، معه ذرية، كلهم مسلطون على احتناك الناس واجتذاب المخلوقات إلى جهنم. ومن ذلك يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ومن كان من حزب الشيطان كان خاسرا، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فمن تحزب معه أو افتتن معه أو مال إليه صار من ضمن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ومن تجند معه وتعسكر معه وصار من جنوده وحزبه وشلته وما إلى ذلك فإنه ينظر لنفسه مخرجا من هذه الدنيا، وإلا فهلاك الدنيا والآخرة. نعم أيها الناس، انظروا الآن إلى حزبه. المرحلة الثانية بعد معرفتك لهذا العدو الأصيل ولهذا العدو الأول للأب والأم ولسائر البشرية، أيضا سلطه الله على أمم من الناس فصاروا من جنوده وصاروا أعداء لجميع عباده وعباده سبحانه وتعالى. حتى جبريل ما سلم منهم بسبب عداوتهم لله، لأنهم صاروا تابعين للعدو الأول. قال الله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل فإن الله عدو للكافرين. فانظر، عادوا الله وعادوا ملائكته وعادوا جبريل وميكالا، جبريل وميكالا، فإن الله عدو الكافرين. فكل من عاد الله، كل من عاد الله وعاد ملائكته وعاد أولياءه المؤمنين، هذا عدو لله، واجب عليك أن تتخذه عدوا لأنه يدعوك إلى السعير. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. كيف لا تعادي هؤلاء الأعداء؟ كيف لا تعادي جنود إبليس؟ كيف لا تعادي حطب جهنم؟ والله سبحانه يقول: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، أي يجمع أولهم مع آخرهم، حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. يوقفون عند النار وتنطق عليهم جوارحهم ثم يلقون في جهنم. كيف لا تعادي هؤلاء وهم أعداء الله وملائكته ورسله وسائر المؤمنين؟ فإن من عادى وليا واحدا من أولياء الله حاربه الله. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وهؤلاء صاروا أعداء لي لسائر من عبد الله، لسائر من عبد الله ومن والى الله عز وجل، فوجب عداؤهم على كل من يعرف دين الله عز وجل ويعرف كتاب الله ويتدبره حق تدبره. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. هذا خطر، ردوا الحق ويكفرون به وأنت تواليهم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الآيات، وأعظم المحادة عداوة الله. جند الشيطان منهم من كان عدوا للمرسلين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولكنه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. جند الشيطان منهم من يجعل من أبنائك وأزواجك عدوا لك. يا أيها الذين آمنوا، أي حتى من المسلمين، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وهذه العداوة معناها تبعث فيك الشح على ما أوجب الله عليك من أجلهم. الولد مجبنة مبخلة، وهكذا محبتهم في معصية الله فيعصون الله ولا تغار، وتحبهم وتعصي الله من أجلهم، وتجتلب الأموال المحرمة لتطعمهم وتكسوهم وتسكنهم وغير ذلك. هذه عداوة، ما صارت محبة منك لهم كما يرضي الله، ولا أيضا صارت موالاة لهم، بل صاروا أعداءك وقوادك إلى عذاب الله. كيف لا تعادي من عاد الله؟ والله يقول: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وخلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الله: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلهم يغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار. أعداء الله وأعداء رسله وأعداء عباده المؤمنين وأعداء دينه لهم النار جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. هذا جزاؤهم، فمن جازاهم الله وتوعدهم بذلك وصاروا أعداء الله وأعداؤك تواليهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى أصحابه الهدى ومن سلك نهجه وسلك مسلكه وهداه. أما بعد، أيها الناس، يقول الله: لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هكذا وهم يتفاوتون في العداوة. ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، أي النجاشي ومن معه من المؤمنين، وإلا فغير هؤلاء من النصارى في حيز اليهود وفي حيز المشركين الذين هم أشد الأعداء وألد الأعداء للمسلمين. فلم يستثن الله عز وجل إلا ذلك الصنف الذي هو سبب النزول، وإن كان اليهود أشد من غيرهم والمشركون كذلك. نعم. وفي هذا بيان أيضا على أن العداوة تتفاوت، وأن مسلط العداوة بين بني آدم ومسلط عداوة بعضهم على بعض هو الشيطان العدو الأول حتى بين المسلمين. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ هذا هو مراده وقصده، إيقاع العداوة، إيقاع العداوة حتى بين المؤمنين بالخمر بالميسر بالمعاصي المسببة للاختلاف، حتى يختلفوا وحتى يتقاتلوا وحتى يتضاربوا وحتى يتعادوا. فالتفت إلى هذا العدو واستعذ بالله سبحانه وتعالى منه إن رأيت مثل هذه الأسباب الجالبة للعداوة بينك وبين أخيك المسلم. اعلم أن العدو قد تسلط، العدو الأول. ومن ذلك الباب التناجي بين المسلمين، فإنه يسبب العداوة بين المؤمنين. قال الله إذا تناجيتم، يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، أي غيبة نميمة معاصي، وتناجوا بالبر والتقوى. إن حصلت مسارة بين اثنين في شؤون الناس فيجب أن يكون في حدود البر والتقوى بغير غيبة بغير بهت بغير نميمة بغير فجور بغير تزوير بغير كذب، وما عدا ذلك من غير التقوى والبر فهو داخل تحت تلك الإثم والعدوان. فأما إذا تناجى اثنان وتسارى، أو بعض الناس مع البعض وتساروا بطاعة الله، ليسوا آثمين بما ليس فيه معصية. تناجي والمسارة بين بعض الناس في معصية الله هذا من الشيطان، وهذا يوقع العداوة، ويذهب الشيطان إلى ذلك ويسلط من ينقل الكلام إلى الآخر ويجنده، وهكذا يصير غتاتا نماما نقالا من أجل التجنيد مع الشيطان. وهكذا يسلط التحريش، شيطان يئس أن يصلوا في جلد العرب ولكن في التحريش، كما في الصحيح عن جابر رضي الله عنه. كل هذا من إيقاع العداوة بين المسلمين. ومن هذا الباب وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة حتى يكون دافعا إلى مزيد من طاعة الله وحاجزا عن معصية الله ومبعدا عن الشيطان. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، فقد كانوا في الجاهلية أعداء حتى وإن كانوا الآن في صورة مجتمعين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ومن قبل كانوا يتقاتلون على أتفه الأسباب، الأوس والخزرج الأنصار وغير الأنصار من العرب يتهالكون، يقتل بعضنا بعضا، قال المغيرة وقال جعفر وغيرهم من الصحابة، كنا في الجاهلية في جاهلية وشر، فكانوا أعداء، فألف بين قلوبكم أي بالإسلام، فأصبحتم بنعمته إخوانا بنعمة الإسلام، نعمة الله سبحانه بهذا الإسلام، وكنتم على شفا حفرة منها فأنقذكم منها. فتذكر أيها المسلم هذه النعمة واعلم أن الحفاظ عليها من توفيق الله، نعمة الإسلام، نعمة الأخوة عليه، نعمة الأخوة فيه، البعد عن تجند مع إبليس الذي يدفع بالناس إلى الفتن. وهكذا مما يجلبه الشيطان للإنسان من العداوة حتى مع أقاربه وأحبائه وإخوانه وسائر الناس، مع والديه اللذين ربياه، مع أخيه وشقيقه، مع ولده، لا يترك أحدا إلا وفتنه. يقعد الشيطان للإنسان بكل مرصد، فكن منه مستجيرا بالله سبحانه وتعالى، مستعيذا بالله سبحانه وتعالى، مستنصرا، فإن الله ينصر على الأعداء. قال الله سبحانه وتعالى: فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا خاسرين، أي عدوهم صار خاسرا. وأعظم العدو لك الشيطان، وإذا استنصرت بالله نصرك عليه وعلى سائر جنوده. واعلم أن نكايتك بالعدو كونك على طاعة الله تغضب الشيطان وتغضب سائر أعدائك. ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فمحسنا من ينكي عدوه ويغيظ عدوه، وصفه الله بالإحسان، سواء في ساحة القتال أو في غير قتال، بالثبات على الحق والبعد عن المهلكات والبعد عن الأهواء والشبهات. كل ذلك لهو أشد ربما ثباتا من وقوفك أمام العدو في ساحة الوغى. ولثباتك أمام الشيطان هو يعتبر أصل ثباتك بعد أمام جنوده وفروعه وذريته. هذا أمر مهم عبد الله، احرص عليه، فإن الله سبحانه وتعالى حذرك من جميع الأعداء وأبان لك الأحباء. نتواصى بتقوى الله، ونسأل الله عز وجل يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.